بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما من أمر أمر الله جل وعلا به إلا وسعى الشيطان في إغواء عباد الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، إما إلى إفراط وإما إلى التفريط، فضل بعضهم إلى التفريط والتمييع، وأضل آخرين إلى الإفراط والتشدد والغلو. أضل فريقا منهم بالتمييع والتساهل في دين الله والانحراف عن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا التمييع والتساهل يتمثل في منهج الجهمية ابتداء والمرجئة عموما في بعض الجوانب من الدين، إلى أن وصل إلى المميعة في عصرنا الذين انتسبوا إلى السلفية، والسلفية بريئة منهم، والسلفيون منهم براء. تعرفون أحبتي أن فتنة المميعة ظهرت منذ سنوات، وعلماؤنا الأجلاء قاموا بالرد عليهم وتفنيد شبهاتهم وكشف عوارهم والتحذير منهم ونصح المسلمين كي لا ينخدعوا به. وفي مقدمة هؤلاء علماء المدينة بفضل الله، وعلى رأسهم الشيخ الإمام ربيع بن هادي حفظه الله، وغيره من المشايخ قاموا بالرد على هذه الفرقة المميعة. وفي وقتها بفضل الله ساهمنا جهد المقل في الرد على هذه الفرقة، وكتبنا بعض الرسائل في التحذير من هذه الفرقة ونصح شبابنا وإخواننا كي لا يتأثروا بالمنحرفين المميعين. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت فرقة أخرى هي أشد خطرا على أهل السنة من المميعة، والدليل على قول هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إنما من أداة الحصر، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين أشد من خطر المرجئة، وكذلك خطر الحدادية أشد من خطر المميعة، وكلاهما على خطر، وكلاهما على شر، وكلاهما في انحراف، وينبغي الحذر منهما والتحذير منهما. وبين يدي رسالة للشيخ ربيع حفظه الله باسم خطورة الحدادية الجديدة، نقرأ بعض فقراتها لأن الوقت لا يسع لقراءتها كلها، لكي نكون على حذر من هذه الفرقة الخطيرة التي تنتسب إلى السنة والسلفية، والسلفية بريئة منها. قلنا هناك من هو أشد تمييعا من المميعة، ألا وهم المرجئة، ولكن المرجئة ما ينخدع بهم أحد من المسلمين، ما ينخدع بهم أحد على أنهم من السلفية أو من أهل السنة، مكشوف أمرهم أنهم ليسوا من أهل السنة. والخوارج كذلك أشد خطرا وأكثر انحرافا من الحدادية، ولكن كذلك نقول هؤلاء ليسوا من السلفية، ولا يقولون نحن سلفيون، بل هم يطعنون في السلفيين. إلا أننا نسمع أحيانا ومن بعضهم من يسمي نفسه بالسلفية الجهادية، أما غالبهم فهم لا يريدون السلفية ولا يرضون بها. ولكن المميعة والحدادية كلاهما ينتسبان إلى السلفية، وهذا ما أوجب تبرئة السلفية منهما، وهما شوها السلفية وأهلها، المميعة من جهة بتمييعهم وتضييعهم لأصول السنة، والحدادية بتشددهم وتنفيرهم المسلمين من السنة وتحريفهم لأصولها. قلت وبفضل الله جل وعلا في وقتها رددنا على المميعة وكتبنا ما استطعنا أن نكتب في الرد على المميعة، وحذرنا منهم قدر استطاعتنا. واليوم نلاحظ أن الحدادية وأن هذا الفكر الخبيث قد انتشر، فينبغي الحذر والتحذير. يقول الشيخ حفظه الله تعالى بعد البسملة والحمدلة، يقول يرد على شخص من الحدادية، أو نقرأ ما قاله حفظه الله، يقول: فإن من يستقرئ أحوال الحدادية الجديدة وكتاباتهم ومواقفهم يدرك أنهم يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة، يشابهون فيها الروافض. وسوف أعرض في هذا المقال ما تيسر منها نصيحة للمسلمين وللسلفيين منهم بصفة خاصة، وللسلفيين منهم بصفة خاصة، ليحذروهم وليحذروا منهم. ومما ألجأني لبيان شيء من أصولهم وأحوال هذه الفئة الضالة إسرافهم في السب الشنيع والبهت الفظيع الذي ينشر في موقعهم المسمى بالأثري. إسرافهم في السب الشنيع والبهت الفظيع، هذا ديدنهم وهذه صفاتهم وعادتهم. ننتقل يا إخوة إلى صفاتهم. يقول حفظه الله: الوجه الأول التقية الشديدة. هؤلاء لا يعترفون بأنهم حدادية، ولا يعترفون بشيء من أصولهم وما ينطوون عليه. إذا قلت للحداد أنك حدادي، أنك لست سلفيا، عنده تقية، قل: لا، أنا لست حدادي، أنا سلفي، أنا على منهج السلف. هذه الصفة الأولى التقية، يعني أرجو أن تدونوا هذه النقاط، رؤوس النقاط من صفاتهم. الصفة الأولى أو الوجه الأول التقية الشديدة، لا يعترفون بأنهم حدادية. الوجه الثاني السرية الشديدة في واقعهم. حيث يكتبون تحت أسماء مجهولة، يكتبون تحت أسماء مجهولة، يشتغلون بالسرية ويكتبون ويردون بالسرية. تجد كلماتهم الخبيثة وردودهم السيئة، لكن ليست بأسمائهم الصريحة، لا أحد يعرف من الذي كتب هذا. يكتبون الكتابات ولا أحد منهم يجرؤ أن يكتب اسمه، لا أحد يعرف، السرية. أو يستخدمون الأسماء المستعارة أو الكنى أبو فلان، أو الألقاب الأثري أو السلفي أو فلان وفلان، بدون أن يكتبوا أسماءهم الصريحة الصحيحة. هذا من علاماتهم، وإلا فالسلفي الصادق يكتب اسمه ويصرح باسمه ولا يبالي ولا يخاف. الوجه الثالث، رفضوا أصول أهل السنة في الجرح والتعديل. رفضوا أصول أهل السنة في الجرح والتعديل، وتنقصوا أئمة الجرح والتعديل. ثم ذكر أمثلة حفظه الله. يعني ماذا يقصد بهذا؟ أنهم لا يقبلون من كلام أئمة الجرح والتعديل إلا ما يوافق أهواءهم، ما يقبلون من كلام أئمة الجرح والتعديل إلا ما يوافق أهواءهم. إذا جاءهم عن إمام من أئمة الجرح والتعديل تعديل لشخص ما لا يهونه ولا يحبونه، يضربون به عرض الحائط ولا يقبلونه، وفي الوقت نفسه يدعون محبة العالم هذا. لكن ما إن جاءهم كلام يحتمل تجريحا وليس تجريحا صريحا، طاروا به شرقا وغربا، ما بالكم لا تقبلون هذا وتقبلون هذا. إذن يقبلون كلامهم على مزاجهم، على ما يوافق أهواءهم، لا على ما يوافق الأصول العلمية لعلم الجرح والتعديل. الوجه الرابع يا أخوة، رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه نقطة مهمة. رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد. الحداد لا يعرف شيئا اسمه المصالح والمفاسد، لا يعرف هذا. قل أنت لابد أن تصرح بكل شيء ولا تبالي، تحدث مفاسد ومشاكل وفتن لا تبالي، أهم شيء أنك بحت بالحق. أما ما يترتب على كلمتك هذه من المفاسد بل ومن سفك الدماء ومن الفتن لا تبالي، أنت لا تؤاخذ على هذا، لست مؤاخذا على هذا. أهم شيء أنك تقول كلمة الحق، في نظره قال كلمة الحق بدون النظر إلى عواقب الأمور، إلى مآلات الأمور، وهذا مخالف لمنهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى مآلات الأمور، قول الحق هذا أحيانا قد تقول كلمة، هذه الكلمة تكون لبعض الناس فتنة فلا تقلها، تكون لبعض الناس فتنة لا أقلها لهؤلاء، أو في هذا الزمن أو في هذا الظرف ليس من المصلحة أن تقول هذا الكلام، فلا تقل هذا الكلام يا أخي. فمراعاة المصالح والمفاسد من أصول أهل السنة والجماعة، والحدادية لا يعرفون هذا. لماذا؟ لأنه ليس فيهم علماء، ليس فيهم علماء يا أخو، فيهم شباب صغار أو أنصاف المتعالمين، كما ذكر بعض أهل العلم العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تعالم، يتعالم يرى أنه صاحب علم كبير ولا أحد يدانيه أو يقاربه، ومن دخل في الشبر الثالث وصل في الشبر الثالث تواضع وعلم أنه ما عنده شيء. فآفة هؤلاء الحدادية كآفة الخوارج: التكبر والتعالم، أقزام صغار حدثاء الأسنان يتطاولون على الكبار. قرأت مرة لبعض الخوارج رسالة، الرد على ابن باز، الرد على ابن عثيمين، ومن الكاتب هذا الراد؟ نكرة، لا أحد يعرف من أنت، لا أحد يعرفك أصلا، ولم تكتب اسمك الصريح، ويرد على ابن باز ويرد على ابن عثيمين ولا أحد يعرف من هو. وهكذا هؤلاء الحدادية يا أخوة، أقزام صغار لا يعرفون المصالح والمفاسد. وإذا قال داعية أو عالم أو طالب علم قال كلاما وفق مصلحة، أو راعى في هذا الكلام مصلحة وخاف من مفسد مثلا، هؤلاء يشنعون عليه ولا يعرفون وجه الحكمة في هذا الأمر، ويرون أنه جانب الصواب أو أنه ضل أو أنه انحرف، مع أنه لم يقل باطلا، لم يقل باطلا، وإنما يراعي الحكمة ويراعي مآلات الأمور ويتصرف بحكمة، يريد أن يجلب الخير ويدفع الشر. فقال الشيخ: هؤلاء رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد. الوجه الخامس: رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخص في الأصول والواجبات. رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخص في الأصول والواجبات، ورفضوا أقوال علماء السنة في بيان الأحوال التي يرخص فيها الشرع الحكيم، وتجاهل النصوص القرآنية والنبوية في مراعاة المصالح والمفاسد والأخذ بالرخص، وأرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم المهلكة. لاحظوا هذا يا أخي، أرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم، يعني تقييد المنهج السلفي والعلماء السلفيين والدعاة السلفيين، يقيدونهم بماذا؟ بأغلالهم وبقيودهم. من يقيد من؟ الواجب أن يقيد العالم المربي، هو الذي يقيد الصغار، يقيدهم بالعلم. لكن انعكس الأمر، يأتي الصغير الغر الجاهل يريد أن يقيد العالم المربي الحكيم بقيود من جهله وقلة علمه وحماسته، يريد أن يقيده: أنك أخطأت، أنك خالفت، أنك ابتدعت، أنك فعلت. يريد من العالم أن لا يتحرك وأن لا يدعو وأن لا يقول شيئا، هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا، ومسكين لا يعرف شيئا، أنت لا تعرف، هناك أمور تغيب عنك، هناك أشياء لا تعرفها بجهلك، تريد أن تقيدني وأنت جاهل، هناك رخص رخص فيها الشرع ولي أن آخذ بها لمصالح دينية ودعوية، وأنت تريد أن تقيدني لمصلحة من ولمصلحة ماذا؟ فماذا قال الشيخ؟ وأرادوا تكبيل المنهج السلفي وأهله بآصارهم وأغلالهم المهلكة، يعني لو تترك الدعوة السلفية بيد هؤلاء الحدادية لنفر الناس عن السلفية وعن الإسلام والدعوة السلفية. السلفي الحق يفرح بدخول الناس في هذا المنهج الحق، بينما الحداد يفرح يوميا بخروج الناس من المنهج السلفي. الحمد لله فلان ضل، الحمد لله فلان سقط، والحمد لله فلان خرج، والحمد لله فلان هلك مع الهالكين. يفرح يوميا. بماذا يفرح؟ يفرح بسقوط الناس، بخروج الناس من دين الله أفواجا. لا يفرح بدخولهم، وإنما يفرح بخروجهم. وهذا لا يدل على علم ولا تقوى ولا حكمة. فالعلماء يا أخوة همهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أما هؤلاء فهمهم إخراج الناس من السنة والسلفية. بأدنى شبهة همهم إخراج الناس من السنة والسلفية بأدنى شبهة. الوجه السابع السادس إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين. كلام من هذا؟ الشيخ ربيع. إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين، إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين. هؤلاء يا أخوة ما يبقون لعالم حرمة ولا لداعية هيبة ولا كرامة أبدا. إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهم ورد أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين وخروجهم عليهم، وخروجهم عليهم. لاحظوا هذه الكلمة، خروجهم عليهم. إذن الحدادية أيضا خوارج، لكن الخوارج الحرورية خرجوا على الحكام، والحدادية خرجوا على العلماء، خرجوا على العلماء. الحدادية خرجوا على العلماء، والخوارج خرجوا على الحكام. وفي كلا الخروجين إفساد كبير وخطير. ولذا يقول الشيخ محمد بازمون الحدادية وجه للخوارج، الحدادية وجه للخوارج. نعم وجه آخر للخوارج، كلاهما خوارج. هذا خرج على الحكام فأفسد دنيا الناس، وهذا خرج على العلماء فأفسد دين الناس. وطعنهم فيهم أي في العلماء وفي مناهجهم وأصولهم القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قلنا كل هذا الطعن في العلماء وإسقاط العلماء بأدنى شبهة وبناء على ظنونهم وشبهاتهم وشكوكهم. الوجه السابع تسترهم ببعض علماء السنة. لماذا؟ مكرا وكيدا. تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا، تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا. وهذه خصلة خبيثة خطيرة، وبهذا يخفون بدعتهم عن الناس. لما يذكر لك أنه يحب العالم الفلاني ويبجل العالم الفلاني، الشباب ينخدعون بهم. إذن فلان ليس بحدادي، فلان سلفي، انظر كيف يثني على العالم السلفي الفلاني، وكيف يذكر أقواله ويذكر كتاباته ويدرس على كتبه. إذن كيف تقول فلان حدادي؟ قال مكرا وكيدا، مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم، مخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم، مع مخالفتهم لهم في مواقفهم. ثم ذكر يعني أمثلة على هذا، قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة. لماذا يفعلون هذا؟ إذا هو يبغضه، يبغض العالم الفلاني، لماذا يثني عليه ويمدحه؟ قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونه من أهل السنة. هو ليس رجلا شجاعا، ولا أحد يلتفت إلى كلامه إذا قال أنا عن نفسي وبنفسي أحاربك، وإنما تحت ستار ماذا؟ العالم الفلاني والعالم الفلاني يتستر بفلان وفلان، ويأتي ويعاديك ويحاربك ويطعن فيك. قال ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم وتشويههم وتشويه أصولهم، وليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض. وضرب بعضهم ببعض، يحب فلان، عجبا، لو كنت صادقا في محبتك لفلان وأنك على منهج فلان إذن لسرت على منهج فلان، لكنك كاذب، لست بصادق في هذا الدعوة. ذكر أن الحدادية في المملكة يا إخوة الذين يدعون أنهم يحبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويمجدون ويعظمون، وفي الوقت نفسه يطعنون في الشيخ الألباني رحمه الله ويتهمونه بالإرجاء. طيب عجبا، يدعون أيضا أنهم يحبون الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين ويطعنون في الشيخ الألباني. إذا قالوا نحن نحب ابن باز ونحب محمد بن صالح العثيمين ونحب الفوزان ونحب هؤلاء المشايخ الكبار، لا أحد يسيء الظن بهم أو لا أحد يعرفهم على حقيقتهم، هؤلاء سلفيون يحبون المشايخ الكبار، لا تطعنوا فيهم، لا تقولوا هؤلاء حدادية. يا إخوة، هؤلاء يطعنون في الألباني، يتهمونه بالإرجاء، تنبهوا، احذروا. لا يا إخوة، الظاهر أن المسألة خلافية، المسألة مسألة الإيمان، العمل من الإيمان أم ليس من الإيمان، هذه مسألة فيها يعني خلاف، لماذا نتهمهم بالحدادية؟ انظر هؤلاء يحبون المشايخ الكبار. لا، ليس مسألة محبة المشايخ الكبار، يتسترون بمحبة المشايخ الكبار للتفريق بين السلفيين وللطعن فيه، للوصول إلى الطعن في من؟ في إمام أهل السنة في هذا العصر في الألباني رحمه الله تعالى. وإلا لو كان هؤلاء الحدادية صادقون في محبتهم لابن باز وابن عثيمين لساروا على منهج ابن باز وابن عثيمين في تقييمهم للألباني. أما سئل ابن باز عن الألباني فماذا كان جوابه؟ أما سئل ابن عثيمين عن الألباني ماذا كان جوابه وتقييمه للألباني؟ كان تقييم إجلال وإكبار. ابن باز يعظم الألباني ويوقر الألباني ويرى أنه من أئمة أهل السنة في هذا العصر. طيب رجل يدعي أنه يحب ابن باز ويخالف ابن باز، إذن في الأمر سر، في المسألة سر يا أخ. لو كان حبه لابن باز صادقا لسار على منهج ابن باز، إذن هو كاذب، الأمر فيه شيء، هؤلاء حدادية. وإلا لو كنت صادقا في محبتك لهؤلاء المشايخ لسرت على منهجهم. ماذا قال هؤلاء الكبار في الألباني؟ ثناء ومدح وتعظيم وتوقير وتبجيل. إذن قل مثل ما قالوا، وإلا فأنت حدادي خبيث لست على منهج الكبار، وإن ادعيت أنك تحبهم وأنك على منهجهم. إذن هذه علامة يا إخوة، لا ننخدع. إذا رأيت شخصا يطعن في سلفي، في داعية من دعاة المنهج السلف، في عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ومع هذا يدعي محبة العلماء السلفيين، وهؤلاء العلماء هم يحبون الفلان الفلان ابن فلان، فاعلم أن في الأمر شيئا، هذا حدادي خبيث يريد أن يتستر، له مآربه. قال تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا، ومخالفتهم لهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم انظر في المواقف أنك تخالفه. كنت جالسا في مجلس، يذكر الشيخ ربيع الآن يعني يضرب المثال بنفسه، أقرأه عليكم الآن إن شاء الله. كنت جالسا في مجلس فقال لي أحد الإخوة: لماذا تطعن في فلان وتقول إنه حدادي مع أنه يحب الشيخ ربيعا؟ قلت: والخوارج يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، الخوارج يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هل بهذا خرجوا من الفكر الخبيث الخارجي كونهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأنهم ليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أخي هو يحب الشيخ ربيع. قلت: لكنه على خلاف مع الشيخ ربيع في مواقفه. ما موقف الشيخ ربيع من فلان وما موقف هذا الحداد من فلان؟ على الضد تماما أم لا؟ نعم، على الضد تماما. إذن قلت: فاعلم أنه حدادي يكذب وليس على منهج الشيخ ربيع، يدعي أنه يحب الشيخ ربيع. موقف الشيخ ربيع من فلان كيف؟ قال كذا. قلت: وموقف هذا الغير كيف؟ قال: ضده تماما. قلت: فاعلم أنه كاذب، ليس على منهج أهل السنة، ليس على منهجه، هو حدادي، لا ننخدع بمثل هذه الأمور. الوجه الثامن يقول: الدعوة إلى التقليد، وهذا ما اخترعه باشميل لما فشل محمود الحداد وعصابته في المواجهات الوقحة للعلماء والطعن الظاهر فيهم. اكتبوا الدعوة إلى التقليد فقط، في المواجهات الوقحة للعلماء والطعن الظاهر فيهم، وأسقط الله الحداد. فأراد باشميل المضي قدما بمنهج الحدادية في ثياب جديدة وخلف أسوار وتحت ظلمات المكر، فأظهر مكرا احترام علماء نجد زعما منه أنهم مقلد ودعاة تقليد، وحاشاهم من ذلك. وقام هو وبعض عصابته بنشاط قوي في دعايات وكتابات استهدفوا بها أهل المدينة، فأسقط الله كيدهم، وتظاهر بالحماس للإمام محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه، فافتعل بأكاذيبه وخياناته عدوا للإمام محمد بن عبد الوهاب، ألا وهو الشيخ العلام محدث السلفي محمد ناصر الدين الألباني الموالي للإمام محمد بن عبد الوهاب والسائر على منهجه منهج السلف الصالح. افتعل منه عدوا لدودا لا نظير له للإمام محمد ودعوته ولآل سعود، وربط أهل المدينة به، وادعى للألباني منهجا خاطئا يسير عليه أهل المدينة. لماذا اخترع هذا المنهج؟ ليتمكن من إسقاط الألباني وجهوده خلال 60 سنة في خدمة التوحيد والسنة، وإسقاط مواجهته للبدعة وأهلها. انظروا إلى هذا الأسلوب الخبيث يا أخوة، هذا باشميل الخبيث هناك تزلف من بعض يعني مسؤولين هناك، وادعى أنه يحب الشيخ محمد عبد الوهاب وأن علماء المملكة على منهج الشيخ محمد، ولكن الألباني جاء وظهر فجأة ويدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ التقليد، وعلماء المملكة على المذهب الحنبلي. فهذا الألباني على خلاف مع علماء المملكة، إذن لابد أن نعادي الألباني وأن نخالف الألباني وأن نعرف أنه على خلافه. وهكذا أبرز أن الألباني على خلاف مع علماء التوحيد والسنة وعلى خلاف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كله افتراء يا أخي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما دعا إلى التقليد، ولا الإمام أحمد رحمه الله دعا إلى التقليد، ولا غيره من علماء المملكة دعا إلى التقليد، وإنما دعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة. ولم يكن هناك خلاف بين علماء المملكة ولا بين الشيخ الألباني رحمه الله في أصول التلقي، تلقي الدين من الكتاب والسنة أبدا، لكن هؤلاء ليفرقوا وليتمكنوا. انظروا كيف صور أن هناك عداوة شديدة بين الشيخ الألباني وبين علماء المملكة، وأن الألباني يريد إسقاط علماء المملكة وإسقاط المنهج السائر في المملكة. هذا كله أكاذيب وافتراءات يا أخي. من الذي يقوم بهذا؟ هؤلاء الحدادية أخزاهم الله. الوجه التاسع أنهم يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء، أنهم يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء. نعم، ومن ينصره في الحق من العلماء يفترون عليهم في ماذا؟ بأنهم مرجئة. لا شك هذا افتراء، الشيخ ربيع ليس من المرجئة ولا أحد من علماء السلفية من المرجئة، بل السلفية في واد والمرجئة في واد، بارك الله فيكم. لكن هكذا افترى الحدادية في مكان آخر، يذكر الشيخ ربيع يقول الحدادية لهم أصل خبيث. ما هو هذا الأصل الخبيث؟ وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولا، إذا ألصقوا بإنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج. يعني انظر يا أخوة، إذا رموا إنسانا بماذا؟ بتهمة هو بريء منها، يصرون فيكذبون ويفترون عليك وعلى يفترون على كل من يناصرك في الحق. يذكر الشيخ ربيع يقول يفترون على الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء وأعضاء شبكة السحاب السلفية. هنا يا أخوة في بلدنا هؤلاء الأغمار الحدادية يفترون على قناة النصيحة الفضائية افتراءات وأكاذيب. بعضهم يفتخر ويقول أنا بفضل الله استطعت وتمكنت من مسح قناة النصيحة في كذا بيت، لكن لم يمسح القناة العلمانية وقناة الفسق والفجور، لكن تمكن من مسح قناة النصيحة التي تبث الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ووالله لا أعلم على وجه الأرض اليوم قناة أنظف من قناة النصيحة الفضائية، سوى قناتي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف السنة النبوية، لا أعلم قناة أنظف من قناة النصيحة، مع أنها قناة البشر لا تخلو من خطأ، لا ندعي العصمة وإلا نتحرى الصواب ونتحرى موافقة منهج السلف، إلا أننا بشر يا أخوة نقع في خطأ. أما أن نقصد الخطأ أو نقصد مخالفة منهج السلف حاشا وكلا ونعوذ بالله من هذا. ومع هذا الحدادية يفترون علينا ويصرون على إلصاق التهم، يفترون عليك ويصرون على إلصاق التهمة بك. ومن هذه التهم يا أخوة ما أخبرني به الشيخ أبو حمزة وغيره كذلك وغيره كذلك، يقولون أنك قلت أن كلام العلماء لا يضر، كلام العلماء لا يضر. كنت في بيت الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، فمما ذكره لي حفظه الله قال كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر. انظر إلى هذا القيد، إذا لم يكن بحق لا يضر، هذا كلام حق، كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر. وأنا نقلت هذا الكلام نصا وبهذا القيد، فأحد المغرضين الحاقدين نقل هذا الكلام عني إلى العلماء أن أبا عبد الحق يقول كلام العلماء لا يضر وقولهم في الجرح والتعديل لا يقبل، مهما عدلوا أو جرحوا هذا الكلام لا يقبل. يا سبحان الله، كيف تفتري علي؟ كيف لا تخاف الله جل وعلا؟ أنا قلت قال الشيخ محمد كلام العالم إذا لم يكن بحق لا يضر، ونعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض. الحاكم يختصمون إليه، قد يكون بعضهم ألحن بحجتي من بعض، إذا قضى لأحدهم بناء على قول أحدهم ولم يكن القضاء بحق لا يضره في آخرته. أنت تأتي وتقلب الكلام وتفتري عليه وتنقل لأهل العلم وتصر على هذا الافتراء على هذا الكذب، يقول كلام العلماء لا يقبل وقولهم في الجرح والتعديل غير مقبول، هذا افتراء وكذب. ولا يستحون ولا يخجلون ينقلون هذه الأكاذيب والافتراءات، وهذا ديدن وشأن وحال الحدادية يا أخوة، أنهم يفترون على قال الشيخ ربيع ومن ينصره في الحق من العلماء. ونقول والله نعم هذا ليس خاصا بالشيخ ربيع، بل هذا أيضا نلاحظه في ديارنا في بلدنا، يفترون علينا ويفترون على قناتنا، يفترون على مساجدنا وعلى طلابنا وإخواننا، ويرموننا بما ليس فينا ويقولوننا بما لم نقله، وينقلون عنا أشياء والله نحن منها براء، قد قلنا قولا بقيد يحذفون القيد وينقلونه، قد قيدنا شيئا ينقلونه إطلاقا بدون قيد، قلنا شيئا خاصا يعممونه، وهكذا يا إخوة، ولا يخافون الله جل وعلا. إذن من صفات الحدادية الافتراء، وإذا ألصقوا بك تهمة انتهى الأمر، مهما تبرأت منه ومهما قلت أنا لم أقل هذا، هم يصرون على إلصاق هذه التهمة بك، ونسأل الله العافية. فيقول قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر من مخازيهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج والحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر. طيب ذكر آية النفاق ثلاث، فهؤلاء الحداديون، الكلام للشيخ حفظه الله، فهؤلاء الحداديون يشابهونهم في ماذا؟ في الكذب والتصديق الكذب وتكذيب الصدق. نعم، في الكذب وتصديق الكذب وتكذيب الصدق، فهناك مقالات وأقوال صادقة قائمة على الكتاب والسنة كذبوا مضمونها وردوها. الوجه العاشر، التدرج الماكر على الطريق على طريقة الباطنية، التدرج الماكر على طريقة الباطنية، وإن كنا لا نرى أنهم باطنية لكن نرى أنهم شابهوهم في التدرج والتلون. نعم، كيف هذا التدرج الماكر؟ فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء، فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاهرون باحترام مجموعة من العلماء، ويرون أن من خالفهم فقد كذب الإسلام وكذب القرآن والسنة ونسف الإسلام، ويدعون إلى تقليدهم بحماس، فما ظنوا أنهم قد قوي ساعدهم واشتد عودهم، أعلنوا عليهم الحرب وسفهوا أقوالهم وجرأوا عليهم الأوغاد. هكذا يا أخوة، شيئا فشيئا جرأوا عليهم الأوغاد، وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية، يبدأون بالتظاهر باحترام الإمام ابن باز إلى ابن تيمية، ثم يندرجون بالأغرار شيئا فشيئا إلى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا القبضة عليهم، يبدأون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة واحدا تلو الآخر إلى أن يصلوا إلى ابن تيمية، ثم وهكذا. نعم، وهذا أيضا من سماتهم، سمات الحدادية. الوجه الحادي عشر، التعاون بينهم على الإثم والعدوان، التعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة. التعاون بينهم، الحدادية يتعاونون فيما بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب والفجور والتأصيلات الباطلة. يقول رب العزة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أحيانا أحدهم يفكر في التوبة والرجوع والأوبة، ولكن ما إن يسمع به البقية سرعان ما يذهبون إليه، ماذا تفعل؟ ماذا تنوي أن تقوم به؟ أنسيت العهد الذي بيننا؟ نحن مجموعة، نحن شلة، إما أن نهلك جميعا وإما أن نحيا جميعا، ما لك وحدك أن تقوم بهذا الأمر. فالتعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب، هم فيما بينهم هكذا تماسكوا فيما بينهم يا أخوة، ما يتركون مجالا لمن يريد أن يتوب ويؤوب، نسأل الله العافية. الوجه الثاني عشر، المكابرة والعناد، المكابرة والعناد والإصرار على الباطل والتمادي فيه والجرأة العجيبة على تقليب الأمور، على تقليب الأمور بجعل الحق باطلا والباطل حقا والصدق كذبا والكذب صدقا وجعل الأقزام جبالا والجبال أقزاما. نعم والله، هذه صفاتهم وهذا الذي يقومون به يا أخوة، الأقزام الذين لا يعرفهم أحد. الحدادي يريدون أن يعظموا هؤلاء ويجعلوهم جبال. من فلان؟ من هذا الصغير الذي لا يعرف أحد؟ لا يا أخي، هذا لا تنظر إلى صغر سنه، هذا غيور على الدين، هذا حريص على المنهج السلفي، وما بال هذا العالم الذي أفنى عمره في خدمة المنهج السلفي والدعوة إلى التوحيد والسنة؟ لا لا، هذا فيه شيء من التساهل، هذا قال كذا، هذا فيه كذا، عمره قضى في خدمة التوحيد والسنة، لا هذا غير مقبول أبدا. أما هذا الصغير الغر، هذا غير على المنهج والسنة، هذا منهج الخوارج يا أخي، منهج الخوارج. ما كانوا يرضون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، كانوا يرون أن علي بن أبي طالب منحرف مميع متساهل مفرط، ولكن هؤلاء الخوارج هؤلاء أبطال ورجال ومجاهدون غيرون على الدين وعلى الإسلام. وهكذا اليوم يا أخوة يجعلون الأقزام جبالا والجبال أقزاما، وهذا حال الحدادية، ونسأل الله العافية. وهذه الأمور التي قرأناها يا أخوة يدل بعضها فضلا عن كلها على أن هذه الفئة ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها، ما أنشئت إلا لحرب السنة وأهلها. مما يؤكد هذا أنك في هذه الظروف العصيبة، في هذه الظروف العصيبة والمحنة الكبيرة التي تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على السنة وأهلها، تجد هذه الفئة في طليعتهم في هذه الحرب الشرسة وأشدهم حربا، حيث لا شغل لهم ولا لموقعهم المتخصص للفتن إلا حرب أهل السنة ومنهجهم وأصولهم وحرب موقعهم السلفي الوحيد الذي يرفع راية السنة ويذب عنها وعن أهلها. هذا هو الواقع وهو المشاهد الملاحظ يا أخوة، هذه الفئة فئة شغلهم الشاغل محاربة أهل السنة والجماعة. في بلدنا هذا يا أخوة الحدادية يرون أن أشد الناس خطرا على السلفية في إقليم كردستان هو عبد اللطيف. إذا وصلوا إلى هدفهم الخبيث عند العلماء لإسقاط عند العلماء ارتاحوا وانتصرت الدعوة السلفية وانتشرت الدعوة وفاز المسلمون وانقمعت البدعة والمبتدعون بمجرد ماذا؟ سقوط أبو عبد الحق. سعيهم الحثيث لهذا، لا يفكرون في شيء آخر، والله لا نرى لهم جهود، سعيهم لهذا، يسعون لهذا. الخوارج ما يكرهون أحدا مثل ما يكرهون دعاة التوحيد والسنة، وكذلك الحدادية ما يكرهون أحدا مثل ما يكرهون دعاة التوحيد والسنة. الآن عند الحدادية أبغض الأشياء إليهم قناة النصيحة، أبغض الأشياء إليهم قناة النصيحة، وأبغض الدعاة إليهم أبو عبد الحق. كم كذبوا علي، كم افتروا علي، كم قلبوا الأمور وكتبوا أوراقا إلى العلماء، أبو عبد الحق يقول كذا، قال كذا، قال كذا، في مقابلة قال كذا، قال كذا، قلبوا الأمور ونقلوها ونقلوها ونقلوها لعلهم يصلون إلى نتيجة. طيب، هب أنني سقطت، من المستفيد؟ من المستفيد؟ استفدتم؟ تستفيدون؟ تنتصر الدعوة السلفية؟ تنطلق؟ أنا العائق في وجه الدعوة السلفية في هذا البلد؟ وإلا أنتم انطلقتم أحرارا وانطلقتم دعاة مجاهدين في سبيل الله. فهكذا يا أخي، الخوارج رأوا أن علي بن أبي طالب هو العائق الأول، إذا قتلوه انتهى الأمر، فازوا وأفلحوا. والحدادية يرون أن علماء أهل السنة إذا أسقطوهم انتصروا، هؤلاء هم العائق، هم العائقون في وجه الدعوة. فلذا شغلهم الشاغل يشتغلون على هذا الأساس، يذهبون إلى هذا الشاب، إلى هذا، إلى هذا. أتعرف؟ أسمعت؟ أتدري ماذا قال في المقابلة الفلانية؟ أما سمعت؟ أما بلغك؟ وما ينقلون الأمور على حقيقتها، يقلبون الأمور ويبترون الكلام، ينقلون جزء الشيء، يفسرونه على ما يريدون، يقنعون الناس بأن شر الناس والعائق في وجه الدعوة دعوة التوحيد والسنة هو فلان وقناة كذا وكذا. هؤلاء هم الحدادية يا أخوة، فاعرفوهم. ولا ندعي العصمة، ونحن بشر ولنا أخطاء، ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، من منا لا يخطئ يا أخوة؟ لكن الواجب علينا النصيحة، التناصح فيما بيننا يا أخوة، نتناصح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصي يا أخي، تعال انصحني، لا خير فيك إن لم تنصحني، ولا خير في إن لم أقبل منك. أما أنك تتتبع العيوب والزلات وتضخمها وتفتري علي وتلصق بي تهما أنا بريء منها، وتسعى في إسقاط إخوانك وتفرق بين السلفيين وتشغلهم بأنفسهم، هذا ليس من الدين ولا من السلفية في شيء آخر. فلنحذر يا أخوة هذه الفئة الخبيثة، ولنكن إخوة متحابين. إن رأى أحد في أخيه عيبا نصحه وأقامه وقومه وأخذ بيده، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هكذا فلنكن يا أخوة. أما أن نتربص، يتربص بعضنا لأخيه لبعض، وهكذا نتصيد الأخطاء ونتجسس على بعضنا البعض، هذا ليس من السلفية في شيء حقيقة. من المستفيد إذا أسقط أخاك وأنت تدري أنه يدعو إلى ما تدعو إليه، ينصر ما تنصره، يريد نصرة دين الله، توحيد الله عز وجل، يريد تحقيق السنة وقمع البدعة، يدعو إلى منهج السلف، يحذر من البدع وأهلها، إذا وقع في خطأ انصحه يا أخي. أما أنك تفتري علي، هذا ليس من السلفية، هؤلاء ليسوا سلفيون. فلا نغتر بتسترهم ببعض العلماء أبدا، لا نغتر بهذا، لا نغتر بطول اللحى، ولا نغتر بتقصير الثوب، كما أننا لا نغتر بعبادة الخوارج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وهكذا الحدادي أخ، لا نغتر بمعسول كلامه، نكن إخوة متحابين متعاونين متعاضدين فيما بيننا، ندعو إلى عقيدة أهل السنة، نركز على توحيد الله وسنة رسول الله، نخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الأصل. أما أنني أنسى هذه الأصول كلها وأنشغل وأسعى غاية السعي كيف أسقط فلانا الذي يدعو إلى دين الله ويسعى على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من الدين يا أخوة. فلنحذر هؤلاء ونحذر إخواننا منه، ونسأل الله حسن الختام، ونسأل الله الإخلاص، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيه.